والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك اللهم من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نتال من تحتنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأمد في عمره على طاعتك واشفه من كل بلاء ومرض. اللهم ومن كان منهم ميتا فنسألك اللهم أن تسكنه الفردوس الأعلى وأن تجمعنا به في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ذرياتنا. اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. أذهب عنهم الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم من حرمته الذرية بحكمتك ورحمتك فارزقه الذرية بحكمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم أعطنا من خير الدنيا والآخرة. اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تؤاخذنا بما فعلنا ويفعل السفهاء منا فرحمتك أوسع لنا. اللهم اجبر مصيبة إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، فرج همهم، اللهم فرج همهم واكشف كربهم، اللهم فك أسراهم واشف مرضاهم، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان في كل مكان، الذين يقاومون المحتلين ويدفعون الغاصبين عن بلادهم يا سميع الدعاء، اللهم فك أسرانا في كوبا وأفغانستان وباكستان في كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وتربص المتربصين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وأمننا وأراد المسلمين والمسلمات بسوء فأشغله اللهم بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم افضح على رؤوس الأشهاد واجعله عبرة للحاضر والباد يا من إليه الملاذ والمعاد، لا إله إلا أنت سبحانه إنا كنا من الظالمين، إلهنا غارت النجوم وهدات العيون وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم بأعمالنا لا يعلم عنها إلا أنت، إلهنا أخفينا ذنوبنا عن الخلق وقد علمتها، اللهم فيا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا ستير استر ذنوبنا وكما سترتها فاغفرنا فاغفرها يا أرحم الراحمين، اللهم إن جودك أوسع وفضلك أعظم فهب لنا من إحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تعاملنا بإساءتنا يا جواد يا كريم، اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا عن النار واسكننا الفردوس يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم الجميل يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، أعطنا أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا وعاملنا بإحسانك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد.